يوم السنة من سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب الفضائل، صفحات كم؟ 66. إلى أن وصلنا إلى باب فضل النظر إليه صلى الله عليه وسلم وتمنيه أن ينظر إليه. يتمنى المسلم له فضل عظيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا جميعا بعلومه وعلومكم آمين. قال: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم في يده لا يأتي أن على أحدكم يوم ولا يراني ثم لا أن يراني أحب إليه من أهله وماله معهم. قال أبو إسحاق: المعنى فيه عندي لا أن يراني معهم أحب إليه من أهله وماله، وهو عندي مقدم ومؤخر. هذا الحديث وهو الترجمة ترجمت عنه باب فضل النظر إليه صلى الله عليه وسلم وتمنيه، تمني أن ينظر إليه. قال: وهذا عبد الرزاق بن همام معمر بن راشد همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث، لأن هذا من الأحاديث المأخوذة من صحيفة همام المنبه، وهي همام صحيفة مشهورة مطبوعة موجودة. قال: منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيدي، ففيه إثبات اليد لله عز وجل على ما يليق بجلاله، يعني ليأتين على أحدكم يوم لا يراني، يعني بعد موته لا يراه أحد، لا يراني ثم لأن يراني أحب إليه من أهله وماله معه، من أهله وماله، يعني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يؤثره المسلم، يعني رؤيته على أهله وماله، أي مع أهله وماله. قلت لفظة صحيح من همام المنبه: والذي نفسي بيده ليأتين على أحدكم يوم لا يراني ثم لأن يراني أحب إليه من مثل أهله وماله معهم. والظاهر أنه سقط من رواية مسلم لفظة مثل، وعلى هذا فمعنى قوله معهم أي مع أهله وماله، يعني أنه يكون له أهل ومال وما مال مع أهله وماله، يعني الذين معه، فيفضل رؤيته صلى الله عليه وسلم على هذا كله، فلا تقديم ولا تأخير. الله تعالى أعلم.